حصريا على موقع djkimo.com. شفتك سلمت بجد ما خدتش لحظة واحدة، هو احنا في دنيا ولا احنا دخلنا جنة؟ ده انا قلبي مال. انت اللي حلت لي الدنيا في عيني انت، وانا فعلا شكلي ما كنتش عايش قبلك انت. لمست ايدي ليك الطف من لمسة وردة، يا نهار جمال. انا ببقى في احلى حالاتي طول ما انا قدام عينيك، من زيك طب يا حياتي، والمين انا عايش غير ليك؟ لو على الاحساس عديت الناس. على موقع djkimo.com.